الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: تحليلتي اسم جنس استفاضة من الجمع ومعناها عامة على الإسرائيل من الشرك فيه معهم غيرهم وخصهم بأن يكون الذي يسترع، وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أكيدة والله يعم جميعها. بعهد مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك قوي لأنه مقول الكلام. بعهدكم دخول الجنة، وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الخطر، يفسره فارهبون، ولا يصح أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله. وكذلك وإياي فاتقون بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة ولتصديق القرآن التوراة وغيرها. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سبق في الدرس الماضي الكلام على بني إسرائيل، وأن الله تبارك وتعالى ذكر لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم نعما أنعم بها على آبائهم وأجدادهم، وذكر لهم سوء أفعال آبائهم وأجدادهم، وذكر لهم عاقبة من سبقهم. ثم بعد ذلك وبخ الله تعالى أولئك المعاصرين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمور أخرى غير الأمور التي ذكرها عمن سلف من بني إسرائيل. قال الله تعالى بعد هذا النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي، هذه الياء في نعمتي ياء متكلم، ونعمة هذا اللفظ هذا لفظ مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، وهو في الأصل اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، يقال نعمة ونعم. فالنعمة هنا هذا اللفظ وإن كان مفردا فالمراد به العموم. من أين استفيد العموم؟ من الإضافة، نعمتي الياء مضاف إليه. إذن فقول الله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ليس المراد نعمة واحدة، نعمتي واحد من النعمة، لا، اذكروا نعمي لأنها نعم غزيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن هذا اللفظ هذا يفيد العموم لأنه مضاف، وهذه اللفظة مذكورة أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله، ما عابيان إفادتها للعموم لأنه قال لا تحصوها، فدل قوله تعالى لا تحصوها على أنها نعم كثيرة، لو كانت واحدة لاستطعنا إحصاءها. إذن فلما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دل على أن هذا المفرد نعمة يفيد العموم لأنه مضاف. كذلك هنا اذكروا نعمتي أي نعمي، اذكروا نعمي الغزيرة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. قال: ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصوهم به كالمن والسلوى. نعم لنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل نوعان: نعم اشترك معهم فيها غيرهم، يعني أنعم الله بها على بني إسرائيل وعلى غيرهم ممن قبلهم أو بعدهم، وهناك نعم اختصوا بها لم ينعم الله بها إلا عليهم كالمن والسلوى، الآتي ذكرهما بعد إن شاء الله تعالى. وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة. قال لك نرجع للكتب التفسير نجدهم أنهم يفسرون النعم بتفسيرات مختلفة، لهم أقوال كثيرة في معنى نعمتي، قيل كذا وكذا، وأولئك المفسرين كلهم عددوا نعما معينة، نعم في الأرض، نعم في الجو، نعم في البحر، وكذا كذا. فقال لك المؤلف جوابا عن تلك الأقوال التي قيلت في معنى النعمة، قال لك هي كلها مجرد أمثلة، يعني ذاك التفسير يسمى عند العلماء تفسيرا بالمثال، من باب التفسير بالمثال. وإذا كان التفسير بالمثال فلا تعارض بين الأقوال، واضح؟ إذا كان التفسير بالمثال فلا تعارض بين الأقوال. علاش؟ لأن تلك المثول كلها يجمعها ضابط واحد، فكلها داخلة تحت ضابط واحد، والمثال لا يدل على الحصر أبدا. المراد بالمثال توضيح الأمر لا الاستقصاء. إذا فإن وجدنا أقوالا متعددة للمفسرين وكلها من باب المثال في قوله تعالى نعمتي، فنقول لا تعارض، لأن لفظ النعمة يعم الجميع، يشمل تلك الأمثلة كلها، لأنه لفظ عام يفيد العموم، واضح؟ وهذا كثير جدا في غير هذا اللفظ، معروف هذا التفسير بالمثال عند المفسرين، لا تعارض فيه بين الأقوال، لأن الأمثلة كلها تندرج تحت اللفظ العام. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. ما معنى قوله بعهدي وأوفوا بعهدي؟ السلام. عهدي هذا مطلق، إذا لاحظنا كذلك مفرد مضاف يفيد العموم، والله تعالى أطلق ما قالش وأوفوا بعهدي كذا وكذا، بالعهد المعين أطلقه مقيدة، أطلقه لم يقيده، لم يخصصه بعهد معين، فلما أطلقه فإنه يفيد جميع العهود التي أخذها الله تبارك وتعالى عليهم. وأوفوا بعهدي أي بكل ما أخذته عليكم من العهود، بكل ما أخذه الله على بني إسرائيل من المواثيق، لأنه عام يشمل ذلك كله. وأوفوا بعهدي أي بكل ما أخذته عليكم من المواثيق. وقيل بعضهم قال المقصود بقوله تعالى وأوفوا بعهدي العهد الله لهم هو إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأوفوا بعهدي الذي عهدت لكم به وهو أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ أن الله عز وجل ذكره في التوراة، وعيسى عليه السلام قال لحواريه ومبشرا برسوله يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن فقد أخذ الله تعالى عليهم العهد بواسطة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا الله أخذ عليهم العهد أي أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به ويصدقوه، لا أخذ عليهم العهد بواسطة أنبيائهم، فأنبياؤهم أخبروهم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمنهم من فسر العهد هنا بس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأوفوا بعهدي وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قول أيضا قوي ومعتبر، ودل عليه السياق والقرائن التي أشرت إليها. قال الله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي، هذا جواب الأمر مضارع الأصل، أوفي جزم لوقوعه في جواب الأمر، والمعنى إذا أنتم وفيتم بعهدي لكم فإنني أوفي بعهدي الذي وعدتكم به، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالله عز وجل حينئذ إذا حققوا الشرط يأتي الجزاء، فهو جل وعلا يوفي بعهده جل وعلا لهم. شنو هو العهد ديال الله تعالى لهم؟ أن يدخلوا الجنة، دخول الجنة والنجاة من النار. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فعهد الله جل وعلا لهم هو دخول الجنة والنجاة من النار. فإذا هم إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص، أو بالتفسير الأول العام إذا وفوا بجميع العهود التي عهد الله بها إليهم، ومنها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، شنو الجزاء؟ فإن الله جل وعلا سيوفي بوعده وعهده الذي أخذه لهم، وهو أن يدخلوا الجنة وأن ينجوا من النار. قال تعالى أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إياي هذا شيء أعربه، مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده، ماشي مفعول مقدم ديال فرهبون، لا لوجود الفاء، واضح؟ والفاء هاته تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها. إذا كان الأمر كذلك فأين العامل في إيايا؟ محذوف دل عليه الفعل المذكور. وإيايا فرهب، إذا القرينة الأولى الفاء، القرينة الثانية أن هذا الفعل المذكور ذكر معه مفعوله، ما يمكنش أن ينصب مفعولين وينصب مفعولا واحدا وقد ذكر معه مفعوله. فارهبوني، ديك النون المكسورة نون الوقاية تدل على مفعول به محذوف، واضح؟ وبالتالي لا يصح أن نقول إيايا مفعول مقدم، لا، ركين واحد المفعول به محذوف دلت عليه نون الوقاية المكسورة، فارهبوني كاين واحد المفعول به محذوف، حذف تخفيفا، هذا يجوز حذفه تخفيفا. إذا فإلى رهبوني عنده المفعول به دياله ونون الوقاية الموجودة دالة على المفعول به، فلا يصح نقول إيايا مفعول مقدم. إذا كان إيايا مفعول مقدم خص كل عبارة تكون وإيايا ارهبوا، رهبوا دون فاء ولا نون الوقاية، وإيايا ارهبوا. وإلا غيقول لنا قائل لك إيايا مفعول مقدم، ما فائدة نون الوقاية؟ ثم كتقول نون الوقاية لوقاية فعل من الكسري، وطيب فينا هو المقتضي للكسر أصلا؟ غير موجود، لم يتصل بالفعل شيئا والمفعول به تقدم، فلا يصح التركيب هكذا، وإنما يصح أنا بغيت تقدم نقول وإيايا ارهبوا دون نون. إذا من ذكرت النون وإيايا فارهبوني فالمفعول به أش محذوف بعد النون ونون الوقاية مكسورة دالة عليه. إذا إيايا اش غيكون؟ مفعول بفعل آخر يفسره ما بعده، واضح؟ قال الله تعالى وإيايا فارهبوا. طيب علاش قدم المفعول وأخر الفعل؟ قدم المفعول إيايا والفعل مؤخر وهو مضمار كما قلنا غير مذكور، وكنقدروا هكذا نقدره مؤخرا مضمارا لإفادة الحصر. وإيايا فارهبون أي لا ترهبوا لا تخافوا غيري، ارهبوني وحدي ولا ترهبوا أحدا غيري. قال الله تعالى وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هل وإياي فاتقون الآتية إن شاء الله نفس الكلام اللي قلناه في إياي فارهبوني يقال فيها، فلا تكذبن عودها. وإياي فهو مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده، الدليل هو الفاء والنون في فاتقوني، وضح فلا يكرر. قال الله تعالى وآمنوا بما أنزلت، آمنوا بما بالكتاب الذي أنزلت، ما هو الذي أنزل الله؟ القرآن. إذن فسر لي ما آمنوا بما بالكتاب الذي أنزلت، ما هو الكتاب الذي أنزل؟ القرآن. إذن ما واقعة على القرآن؟ وآمنوا بالقرآن الذي أنزلت. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم بالكتاب الذي أنزلته حال كونه مصدقا لما معكم أي للتوراة، لأن الخطاب لليهود بنو إسرائيل، قلنا اللفظ يشمل اليهود والنصارى، والمراد بذلك هنا بالخصوص اليهود، لما سيأتي إن شاء الله غد جمعنا من بعد القصة ديال موسى عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المخاطبون المخاطبين هم قوم موسى. إذن كيقول لهم الله تبارك وتعالى، وهذا الخطاب للموجه لليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب موجه لهم، لكن سيذكرهم الله تعالى بآبائهم وإجدادهم لأنهم على نهجهم ومتبعون لهم في دينهم، لهذا سيذكر الله لهم ما سبق وسيأتي إن شاء الله. إذن يقول الله تعالى لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بهذا القرآن الذي أنزلته حال كونه مصدقا وموافقا لما معكم أي للتوراة. يقول لهم الله تعالى هذا القرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم هو مصدق وموافق ومطابق للكتاب المنزل عليكم في حد زعمكم، وهو التوراة، بمعنى لو كنتم تؤمنون بالتوراة حقا لآمنتم بالقرآن، لأن الكل من عند الله، التوراة كتاب منزل من الله والقرآن كذلك، والدليل على هذا على أنهما معا من الله أن هذا القرآن مصدق وموافق لما في التوراة. إذن فهذا دليل على أنه منزل من رب العالمين تبارك وتعالى. فليتقل الله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. طيب قد يقول قائل هل تصديق تصديق القرآن للتوراة أين يتجلى التصديق؟ هذا ما ذكرنا، قال وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاثة معاني. إذا قلنا قائل شنو معنى تصديق القرآن مصدق للتوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لمن سبقه من الأنبياء، القرآن مصدق للتوراة ولغيره من الكتب السماوية ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لمن سبقه، أين يتجلى التصديق أو ما معنى التصديق؟ فيه ثلاثة أقوال. قال أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا تتبين في القوم في إخباره به. الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتب وهو مصدق لهم وشاهد بصدقهم. الثالث أنه وفقهم فيما في كتبه من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم باتفاقه معهم في الإيمان بذلك، ولا تكون الأول كافر به عاجز عن القرآن، وهذا نهي عن المصادقة للكفر به ولا يقصد إباحة الكفر به في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بالمضار من مبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون في كتبهم من ذكره ولما يعرفون من علاماته. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا في اليد إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فانهوا عن ذلك. واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. حسبك. قال الله تعالى ومصدقا لما معكم. إذن كنت وقفنا ما معنى تصديق القرآن للتوراة ولغيره من الكتب السماوية، وما معنى تصديق محمد صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء السابقين. في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، أنهم أي الأنبياء السابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم والكتب المنزلة عليهم بماذا أخبروا؟ أخبروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا الأقوام ديالهم وجاء الكتب سيأتي نبي مرسل علامته كذا صفته كذا. قال ثم ظهر أي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا أي الأنبياء السابقون فتبين صدقهم في الإخبار به، فذا بعد ذلك أنهم صادقون لأن ما أخبروا به في الماضي قد وقع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأن الله أنزل عليهم الكتاب فهم مصدق لهم إشاهدون بصدقهم. المعنى الثاني ديال أن النبي مصدق بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بالأنبياء السابقين ولم ينكر واحدا منهم، ما قالش لهم شي نبي لا ماشي نبي ولا ما كاين غير غانا، أخبر بأنهم أنبياء وأنهم مرسلون من رب العالمين، وأخبر أن الله أنزل إليهم الكتب فلم ينكر نبوة نبي ولا كتابا منزلا على نبي من الأنبياء. إذا فحينئذ هو مصدق لهم بمعنى شاهد بصدقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس إن موسى عليه الصلاة والسلام نبي من الله تعالى، وعيسى نبي مرسل، وإبراهيم نبي مرسل، إذن فهو صلى الله عليه وسلم يشهد بصدق أولئك الأنبياء. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما في كتب الأنبياء السابقين من التوحيد والإيمان بالدار الآخرة وغير ذلك من العقائد والشرائع. فحينئذ ما معنى التصديق؟ الاتفاق أنه صلى الله عليه وسلم موافق لهم وأتى بمثل ما أتوا به. قال الله تعالى بعد هذا ولا تكونوا أول كافر به، هذا الخطاب لمن؟ كذلك مازال الخطاب لبني إسرائيل. كيقول لهم الله تعالى ولا تكونوا أيها اليهود أول كافر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ ظاهر الآية، لا بغاش يحد يجمد على الظاهر غيأدي الظاهر واحد معنى فاسد. شنو الظاهر ذي الآية بمفهومه؟ يا أيها اليهود إياكم أن تكونوا أول كافر به، غير ما تكونوش أول كافر، ممكن تكونوا ثاني كافر وثالث كافر به، لكن لا تكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالظاهرة شو يقتضي؟ يقتضي نهيهم عن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ابتداء أولا، أما لو تأخروا سبقهم إلى الكفر غيرهم فلا بأس، وهذا الظاهر غير مراد قطعا، وهذا أسلوب عربي. شنو المقصود به؟ المقصود به النهي عن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وفيه الحث على الإيمان به عليه الصلاة والسلام، بمعنى كأن الله تعالى يقول لهم إياكم أن تسارعوا في الكفر، إياكم أن تسبقوا غيركم للضلال، بمعنى أنتم غضلوا، فإياكم أن تسبقوا وأن تسارعوا غيركم إلى الضلال. فالضلال حينئذ يجوز المقصود بالتحذير من الضلال عموما، كأن تقول لشخص إياك أن تسارع وأن تسابق فيما يهلكك وفيما يضرك. فهذا الكلام وش يقتضي وش يتضمن؟ يتضمن النهي عن الوصول إلى ما يضر، النهي عن فعل ما يهلك، سواء سبق إليه الإنسان أو سبقه غيره، فهذا هو المراد هنا. إذن هذا النهي يقتضي الأمر بمبادرتهم بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، يقول الله اذكروا أولي كفرين به، بادروا للإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم أن تكفروا به. لماذا؟ لأنكم تعلمون أنه نبي مرسل من عند الله، راكم عارفين صفاته والعلامات التي يعرف بها مذكورة في كتبكم، وتقرؤونها وتحفظونها وترونها واضحة جلية فيه، فأنتم لا تشكون ولا ترتابون في قلوبكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم أن تكونوا أول كافرين به. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا، الاشتراء هنا عبر به عن الاستبدال، ففيه استعارة، هذا فقط من باب الاستعارة، كأنه قال ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا، بمعنى ولا تشتروا بمعنى لا تستبدلوا، إياكم أن تجعلوا ثمنا قليلا عوضا وبدلا عن آيات الله تبارك وتعالى. هذا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلوا آياتي بثمن قليل، لا تجعلوا الثمن القليل عوضا وثمنا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا تشتروا بآياتي، شنو المراد بالآيات هنا؟ بآيات الله، بآياتي، المراد بالآيات هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وجمع وقال الآيات لأنه أتى بأمارات وعلامات وحجج وبراهين ساطعة واضحة تدل على صدقه وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إنكار تلك الآيات إنكار لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو قل إن شئت الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إنكار لتلك الآيات. إذا ما بغوش يأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنكروا تلك الآيات. واش داروا؟ اشتروا بها ثمنا قليلا، لأنه بسبب ماذا؟ امتنعوا وأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ من أعظم الأسباب هذا السبب اللي ذكر الله تعالى، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المراد بالثمن القليل أش؟ ما ينتفعون به في الدنيا، ما ينتفع به المرء في الدنيا أيا كان، سلطة، رياسة، وزارة، أيا كان، ما ينتفع به المرء في الدنيا قليل، لنا قليل مطلقا أيا كان. ولو ملك العبد الدنيا كلها فإنما ينتفع به فيها قليل. لماذا؟ لأنها زائلة، أو لأنه مفارقها لا محالة، بمعنى هو ينتفع ويحصل ما يحصل من المناصب والأموال بمختلف ألوانها وصنوفها، ثم بعد مدة من الزمن يموت ويفارقها. إذن فيكون الثمن قليلا ولا لا؟ نعم، وهو قليل أيضا مقارنة بالمثمن. شنو هو؟ اللي هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم طريق الفوز السعادة في الدنيا والآخرة، فكل من بدل هذا بثمن أيا كان الثمن فقد استبدله بثمن قليل، فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال المقصود ما ينتفعون بالدنيا من بقاء رئاستهم، راه كثير من الكفار ما آمنوش لأنهم ظنوا أنهم إذا آمنوا ذهبت سلطتهم وزالت رياستهم وذهب ملكهم، فحفاظا على كرسيهم وسلطتهم ورياستهم آثروا البقاء على الكفر، وإنكار وجحود نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأخذ الرشا، جمع هذا وأخذ الرشا ما يأخذونه من الأموال الباطلة من الناس وأكلهم السحت كما قال رب العالمين، وستأتي الآيات في هذا. واليهود كانوا معروفين بهذا الأمر، أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل وأكلهم السحت كما قال رب العالمين. وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأزرة، فنهوا عن ذلك. بعضهم قال في التفسير ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، بمعنى لا تعلموا دين الله جل وعلا بالأجرة. قيل هذا المقصود، إياكم أن تعلموا دين الله عز وجل بالأجرة، أن تأخذوا عوضا على تعليمكم لدين الله سبحانه وتعالى. قال واحتج الحنفية بهذا على منع الأجرة على تعليم القرآن الكريم. هذه المسألة معروفة يا خلاف الفقهاء، هل يجوز أخذ الأجرة؟ وكنا ذكرناها في بلوغ المرام إن ذكرتم أو غيره، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ اختلف في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز وذهب الحنفية إلى المنع، قالوا لا يجوز، واستدلوا بهذا. وذكرنا هناك أن القول الأعدل والوسط هو التفصيل في هذه المسألة. كيف التفصيل؟ بأن يقال إن الأجرة لا يأخذها المعلم على عين وذات تحفيظه للقرآن وتعليمه له، فتعليم القرآن عبادة جليلة، والعبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. العبادة تكون لله رب العالمين قربة، فيجب أن تتمحض لله عز وجل. إذن فالمعلم لا يجوز له أن يأخذ أجرة تكون عوضا عن نفس تعبده لله تعالى بتحفيظ القرآن وتعليمه، وإنما تعطاه أجرة لما يبذله من جهد ولما يصرفه من وقت لسد حاجته، لأنه قد قام بأمر من الأمور التي يجب على المسلمين القيام بها عموما، وهو كفى المسلمين القيام بتلك المهمة وسد تلك الثغرة، فبسده لتلك الثغرة يصرف أوقاتا وجهودا، فلما يصرفه من الأوقات وجب على المسلمين أن يجعلوا له أجرة وعوضا لسد يسد بها حاجته، وإلا إذا امتنعنا من هذا لضاع تعليم القرآن الكريم ولضاع تعليم الدين، لأن كل الناس يحتاجون إلى ما يتكسبون به لسد حاجاتهم ولينفقوا على أنفسهم وأهليهم وأولادهم، ولا ما أقبل على هذا الباب أحد، وإذا أقبل عليه بعض المتطوعين فإنه يقبل على ذلك في أوقات يسيرة قليلة لا تكفي ولا تفي بالغرض. أما أن تجد متفرغا لهذا الغرض في الليل والنهار والصباح والمساء دون أن يعمل وأن يتكسب لنفسه فهذا لا يكون، ولا يفعله إلا أحمق، بل لو فعله المرء لكان آثما. شي واحد من الناس عنده مسؤولية وولاد وهذا وقال الناس أنا طوع في سبيل الله القرية، ماذا يطعم أهله وأولاده؟ يضيع حقوقهم فيكون آثما بذلك، بل يجب عليه أن يتكسب وأن يمون أهله وأولاده، فإن كان له بعد ذلك وقت من الفراغ وأحب أن يتطوع في هذا الباب فهذا عمل جليل وهذا شغل عظيم يؤجر عليه العبد بلا شك. لكن إذا لم نجد من يسد هذا الفراغ، أو كان من يسد لا يكفي ولا يفي بالغرض لقلة الأوقات، فلا بد يجب على المسلمين عموما مش على واحد عن أن يسدوا هذه الثغرة. كيف يسدوها؟ يقول الواحد شوف أنت كنمشي النهار كامل وأنت مشغول ذاك عمل جلال ربع لك تسدينا الثغرة، أسدد هذه الثغرة فإننا مسؤولون عنها جميعا، تسد ونحن نتكفل بك. فهذا لا بأس به مما هو جائز، بل لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الواجب الكفاء إلا بهذا، فيجب على المسلمين الإتيان به. نعم. قال الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل كفر به، وقيل الحق الثوات والباطل ما زال فيها، فتكلم معطوف على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع أول أرجع، لأن العطف يقصد النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقصد النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراد. فأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق الصلاة وآتوا الزكاة يراد بهما صلاة المسلمين وزكاتهم، فهو يقصد الأمر بالدخول في الإسلام، وركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بغير ركوع، فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. وقيل الخضوع والانقياد مع الراكعين هم المسلمون، فيقصد ذلك الأمر بالدخول في دينهم. وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة أمر حسب. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما المراد بالحق هنا؟ القول الأول الحق هنا هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل هو الكفر به. إذا الله تعالى يقول ولا تلبسوا الحق الذي هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل وهو الكفر به صلى الله عليه وسلم. وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها، لأن الخطاب مازال لليهود، ولا تلبسوا الحق أي التوراة بالباطل بما زدتم فيها، لأنهم حرفوا فزادوا ونقصوا وبدلوا. قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وتكتموا يجوز فيه إعرابان، إما أن يكون مجزوما أو منصوبا، لأن الفعل لأن مثل هذه الأفعال تجزم وتنصب بحذف النون. إذا إما يكون وتكتم مجزوما فيكون حينئذ معطوفا على الفعل الأول ولا تلبسوا ولا تكتموا، فهو نهي عن الأمرين معا. وإما أن يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، والواو بمعنى مع، وقد وقعت قد وقع الفعل المضارع في جواب النهي. معلوم أن واو المعية إذا وقع الفعل بعدها في جواب النهي ينصب المضارع بأن مضمرة، كقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي، حال هذا على هذا الإعراب. إذا وتكتموا الحق يعني وأن تكتموا الحق، ولا تلبسوا الحق الباطل وتكتموا وأن تكتموا. إذا لاحظوا عندنا إعرابان، الإعراب الأول المعطوف على ما سبق فيكون مجزوما لأن المعطوف على المجزوم مجزوم، و الإعراب الثاني أنه واقع في جواب النهي فهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو. طيب المعنى كيختلف باختلاف الإعرابين ولا هو لا يختلف؟ لأنه على الأول جعلنا الواو عاطفة، وعلى الثاني جعلنا الواو للمعية بمعنى مع، فرق بينهما في المعنى. على الإعراب الأول شنو المعنى؟ أن الله تعالى ينهى عن كل واحد منهما على حدة، ينهى عن الأمر الأول على انفراد وينهى عن الثاني على انفراد، اجتمع أو لم يجتمع، بمعنى الأول منهي عنه ولا تلبسوا الحق بالباطل، والثاني منهي عنه وتكتموا الحق يعني ولا تكتموا الحق، فكل واحد منهي عنه سواء اجتمع أو وجد أحد، وبنرى منهي عن الأول ومنهي عن الثاني، واضح. لكن عن الإعراب الثاني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، يجعلنا الواو للمعية مع كتمانكم الحق، اش غير يقتضي؟ يقتضي النهي عن الجمع، يقتضي النهي عن الجمع بين الأمرين اللي هو اش؟ الأمر الأول لبس، هذا بفتح اللام، الأمر الأول لبس الحق بالباطل والجمع بينه وبين كتمان الحق حالة كونهم يعلمون، فيقتضي النهي عن الجامع، وعليه فإذا أتي بأحدهما فلا بأس، أو أن المراد الإخبار بحالهم، بمعنى الله تعالى يخبرنا بواقعهم، حالهم هو هذا. أش كيديروا هاد الناس؟ يلبسون الحق بالباطل مع كتمانهم للحق، وإلا فالنهي عن الأمرين معا ولو لم يجتمعا على كل واحد منهما بانفراده، واضح. إذن فالشاهد الإعراب الأول أظهر وأقوى من جهة المعنى، أنه معطوف على ما سبق. لماذا؟ ليقتضي ذلك أن الله تعالى ينهاهم عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق عن كل واحد من الأمرين. قال الله تعالى وأنتم تعلمون، الجملة حالية، الواو والحال مبتدأ وخبر جملة حال، يعني حالة كونكم تعلمون أنه حق، ماشي تكتمون الحق بجهل ما عرفتوش، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، في المفعول به ديال تعلمون محذوف، وهذا يحذف بكثرة إذا دل عليه ما سبق، ونفس السياق يدل عليه، أليم الله قال وتكتم الحق وأنتم تعلمون أي الحق وأنتم تعلمونه غير ضمير مستتر يعود على ما سبق وتكتم الحق وأنتم تعلمونه عارف الحق وكتكتمه فحذف للعلم به قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة شنو هذا بالصلاة هنا وأقيموا الله يقول اليهود أقيموا الصلاة أشمل صلاة أي صلاة المسلمين ماشي الصلاة ديالكم صلاة المسلمين بمعنى يقتضي ذلك باللزوم يقتضي ذلك باللزوم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم دخول في الإسلام لأن الله ملي كيقول يهود صلوا صلاة المسلمين واش هذا معناه ابقوا على كفركم بمحمد وغفلوا لا هذا فيه الأمر بالإسلام باللزوم ملي كنقول لهم صلوا صلاة المسلمين وأدوا زكاة المسلمين بمعنى ادخلوا في الإسلام لتصلوا صلاة المسلمين ولتأتوا زكاة المسلمين لأن صلاة المسلمين لا تصح من العبد إلا بالإسلام ففي هذا الأمر بالإسلام باللزوم كأنه أمر بالشيء وبما لا يتم إلا به الأمر بالشيء هو صلاة الزكاة وما لا تصح الصلاة والزكاة إلا به وهو الدخول في الإسلام قال وأقيموا الصلاة أي صلاة معهودة معروفة التي يصليها المسلمون فيها ركوع سجود ركعات معينة وآتوا الزكاة أي زكاة المسلمين معينة المخصوصة ماشي الزكاة اللي عندكم في كتابكم إذن هذا يستلزم واش الأمر بالدخول إلى الإسلام قال واركعوا مع الراكعين واركعوا علاش خصص الركوع بالذكر وقد مثل السجود مع الساجدين لماذا خص الركوع بالذكر أجابوا عن هذا قالوا خص الركوع بالذكر لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها ركوع أو كأنه أمر بصلاة المسلمين التي في الركوع بمنادي القرينة لدلتنا على أن المقصود بقوله تعالى وأقيموا الصلاة صلاة المسلمين ما الدليل هو قوله واركعوا لما قال واركعوا دل ذلك على المرادة صلاة المسلمين علاش لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها يصلون قياما ولا يركعون فمن قال لهم الله تعالى اركعوا دل على أن المراد صلاة المسلمين وقيل بعضهم قال المراد بالركوع معناه اللغوي وهو الخضوع والانقياد واركعوا مع الراكعين أي انقادوا للشريعة واخضعوا لما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الراكعين على التفسير الأول شو مع الراكعين مع المسلمين واركعوا مع الراكعين اركعوا مع المسلمين لأنهم الذين يصلون صلاة بركوع وقلنا رأى هذا يستلزم الأمر بالدخول في الإسلام وقيل بعضهم قال المقصود صلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين بمعنى أدوا الصلاة مع الجماعة وحمله على هذا كثير بمعنى إذا صليتم فلا تصلوا فرادى أدوها في المساجد وصلوا مع المسلمين في المساجد ثم قال الله تعالى أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أم قال أتامرون تقريعا وتوبيخ لليهود بالبر عام في أنواعه توبخهم على أمر الناس به وتركهم له وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونها وقال ابن عباس رضي الله عنه كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها في جهدهم منها صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أي تتركون وهذا تقرير تتلون الكتاب حجة عليهم أفلا تعقلون توبيخ واستعينوا بالصبر والصلاة قيل معناها استعين بهما على مصائب الدنيا وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ونهي وقرأ الآية نعم ونعي إلى ابن عباس ونعي إلى ابن عباس أخوه ونعي إلى ابن عباس رضي الله عنه أخوه قثب قثب فصلى ركعتين وقرأ الآية وقيل استعين بهما على طلب الآخرة وقيل الصبر هنا الصوم وقيل الصلاة هنا الدعاء وإنها ضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة لكبيرة أي شاقة صعبة يظنون هنا يتيقنون نعم قال الله تعالى أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم هذا الاستفهام أتأمرون الناس شو مقصود به التوبيخ هذا استفهام توبيخي إنكاري قال تقريع وتوبيخ لليهود ونفس المعنى استفهام إنكاري وتوبيخ مقصود به تقريع اليهود وتوبيخهم أتأمرون الناس بالبر؟ هذا عام، هذا اللفظ عام في جميع أنواع البر، يعني تأمرون الناس مثلا بالتوحيد، تأمرونهم بالصلاة، تأمرونهم بخوف الله عز وجل، تأمرونهم ببر الوالدين، وغير ذلك من أنواع البر كلها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذا الله تعالى أشو بخهم وبخهم على هذا، أنهم يأمرون الناس بخير، بالبر، بخير، بطاعة الله رب العالمين، مع أنهم يتركون أنفسهم فلا يفعلون ما يأمرون به غيرهم، فوبخهم الله تعالى على هذا لأنهم ذكروا غيرهم وتركوا أنفسهم. وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوا في السر باتباع محمد ولا يتبعونه، بعضهم قال هذا أيضا من تفاسير لهذه الآية، وهو أن الأحبار علماء اليهود كانوا يأمرون في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه محافظة على منصبهم ومكانتهم، ففي السر ربما إذا كانوا مع شي حد وأمنوا أن يفشي سرهم يأمرونه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يشوف رأى محمد صلى الله عليه وسلم صادق نبي مرسل خاتم النبيين، وهم لا يتبعونه صلى الله عليه وسلم، علاش؟ حفاظا على مكانة منصب، هذا واقع قد وقع لبعضهم. وقال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها، أيضا من التفاسير التي قيلت أنهم اليهود يأمرون باتباع التوراة وهم يخالفونها، أي لا يعملون بما جاء فيها، ومما جاء فيها وخالفوه ما عملوش به هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالله وبخهم على هذا الأمر، قال أتأمرون الناس بتسوى أنفسكم، يعني تأمرون الناس باتباع التوراة ولم تتبعوا التوراة لما وجدتم فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كتقولون لا تتبعوا التوراة أنتم ما تتبعتوهاش، لو اتبعتم التوراة لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وتنسون أنفسكم، هذا تقريع وتوبيخ لأنه معطوف على ما سبق، أتأمرون نذبر وتنسون أنفسكم، احتوى دخل عليه الاستفهام معنا، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، جملة حالية، حالة كونكم تقرؤون الكتاب، وهذا الكلام فيه فيه إقامة الحجة عليهم، بمعنى أن الكتاب الذي تقرؤونه حجة عليكم، لو كنتم تعملون بما فيه، ثم كتقرأوا تتلونه، لو كنتم تعملون بما فيه لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أفلا تعقلون؟ استفهام كذلك إنكاري توبيخي. ثم قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة على مصائب الدنيا، العبد في الدنيا معرض للمصائب والابتلاءات والمحن، ولا بد لا بد أن يبتلى في نفسه أو أهله أو أولاده، فالله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أمر، إلى شيء يخف به البلاء أو يزول بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الاستعانة على المصائب بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، اصبروا على ما وقع لكم من المصائب والابتلاءات، وافزعوا إلى الصلاة، افزعوا إلى أن تقفوا بين يدي ربكم وتركعوا وتسجدوا له، فإن ذلك يخفف عليكم ألم المصائب والوقائع التي تلم بكم. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ويؤيد هذا المعنى الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان فصل إذا حزبه أمر، أي نازل به أمر شديد، نزلت به نازلة شديدة، بلاء، مصيبة، ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يفزع إلى الصلاة. ومما جاء في الأثر أنه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعي له موت أخيه قثم، أخبر نعي بمن أخبر بالموت، قيل له إن أخاك قثم قد مات، فماذا فعل ابن عباس؟ فصلى ركعتين وقرأ هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، صلى ركعتين أقرأ، لماذا قرأ الآية؟ ليبين أنها دالة على فعله، استدل بها على فعله، صلى ركعتين كأنه يقول للناس دليل صلاتي لركعتين هذه الآية، الله قال لي واستعينوا بالصبر فأنا صبرت، لم أتسخط ولم أتدجر ولم أجزع وصليت، لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا المعنى هو الظاهر. وقيل أقوال في معنى الصبر والصلاة. بعضهم قال استعينوا بهما على طلب الآخرة. احنا قلنا التفسير الأول على مصائب الدنيا، وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة. ولا مانع من الجمع بين التفسيرين إذ لا منافاة بينهما. استعينوا بالصبر والصلاة على مصائب الدنيا وعلى طلب الآخرة. ويدل على هذا ويؤيده أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. الصبر على الأقدار المؤلمة هو الداخل في مصائب الدنيا، وعلى الطاعة وعن المعصية لطلب الآخرة. وقيل الصبر هنا الصوم والصلاة الدعاء، منهما الأخرج اللفظ عن ظاهري. واستعينوا بالصبر أي بالصوم، والصلاة أي بالدعاء، والمعنيان صحيحان. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها الضمير يعود، القول الأول عائد على العبادة التي تضمنها الصلاة والصبر، لأن الصلاة عبادة والصبر عبادة. فالله تعالى لما ذكر نوعين لجنس واحد، هما نوعان، شنوهما؟ الصلاة نوع والصبر نوع، داخلان تحت جنس واحد اللي هو العبادة، أعاد الضمير على الجنس الذي يجمعهما. قال وإنها أي العبادة اللي هي الصبر والصلاة لكبيرة. هذا التفسير الأول. إذن فالضمير راجع لجنس العبادتين، أو الضمير راجع على الاستعانة المفهومة من قوله واستعينوا، فيكون الضمير عائدا على المصدر المفهوم من الفعل، لأن قوله تعالى واستعينوا فعل يتضمن مصدرا اللي هو الاستعانة. وإنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا جائز في اللغة أن يعود الضمير على مصدر مفهوم من الفعل، على حد قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل أقرب للتقوى. وقيل الضمير عائد على الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها آخر مذكور لوا الصلاة. وإنها أي الصلاة لكبيرة. ما معنى قوله لكبيرة؟ أي شاقة صعبة. العبادة عموما شاقة وصعبة على النفس، العبادة عبادة الله تبارك وتعالى، والدوام والاستمرار والمواظبة عليها هذا أمر شاق على النفس، صعب عليها النفس بطبعها، لا تميل لذلك، وإن تميل للدعاء السكون الراحة والطمأنينة والكسل والخمول، ولا تميل إلى الطاعة إلا إذا عودتها على ذلك، إلا إذا ألزمتها وألجمتها ذلك، فإنها حينئذ تنقاد لك، وإلا فالأصل فيها أنها تميل للكسل والخمول والدعاء. ولذلك قال الله وإنها أي العبادة ولا الصلاة صح، الصلاة شاقة والعبادة عموما شاقة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هؤلاء الخاشعون هم الذين ربوا أنفسهم وعودوا قلوبهم على طاعة الله عز وجل، فصاروا يتلذذون بالعبادة. متى تركوا العبادة وانفصلوا عنها؟ إلا وشق عليهم الأمر. بمعنى أن هاد الناس الخاشعين عندهم العكس. شنو هو العكس؟ أن المشقة والصعوبة توجد عندهم عند ترك العبادة لا عند فعلها. دابا الأصل في الإنسان أن فعل العبادة هو اللي شق صعب عليه إذا لم يربي ولم يعود نفسه على ذلك. فالإتيان بالعبادة أمر شاق على النفس، لكن هؤلاء الخاشعين الذين ربوا أنفسهم على الطاعة وزكوا قلوبهم وطهروا نفوسهم صار عندهم العكس. إذا تركوا العبادة وانفصلوا انقطعوا عنها هنية من الزمن يشق عليهم الأمر، فيعودون مرة أخرى للعبادة، فتجدهم يتنقلون في أحيانهم وأوقاتهم من عبادة إلى عبادة، من هذه العبادة لهذه العبادة، ومن هذه المنزلة لهذه المنزلة. ولذلك قال الله تعالى إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لاحظ الله تعالى من اللي مدح الصالحين وهذا الأولياء إيش قال؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم، بمعنى يظنون وجود اليوم الآخر لقاء ربهم وأنهم راجعون إليه. قد يقول قائل الظن في هذا لا يكفي، يجب على المسلم أن يكون عنده يقين وقطع لا يخالطه أدنى شك في أنه سيلاقي ربه وسيرجع إليه. والله تعالى مدحهم، هذه الآية مقصود بها مدح الخاشعين، لكن مدحهم قال يظنون. جواب: أن الظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ودليل هذا أن الظن في اللغة العربية يأتي لليقين كما يأتي للرجحان. نعم، الغالب والأصل في الظن أنه يدل على الرجحان، والرجحان ما معناه؟ معناه أن ذلك الإدراك يوجد له طرف مقابل، يوجد له طرف مقابل وإن كان يسيرا قليلا، لكن لا يوجد إدراك يقيني مع الظن بمعنى الرجحان. ويطلق الظن أيضا في اللغة العربية على اليقين، وله شواهد من كلام العرب ومن كلام الله تبارك وتعالى. متى وجدتم الظن قد ذكر في وصف المؤمنين المتقين الخاشعين أهل الجنة والسعادة والنجاة فإن المراد به اليقين، ومتى ذكر في معرض الذم للكافرين فإن المراد به الرجحان. وقد ذكر كما قلنا في آيات منها هذه الآية: الذين يظنون أنهم أي يوقنون ويجزمون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكما في قوله تعالى وهو يتحدث عن أصحاب اليمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. شو معنى ظننت؟ أي أيقنت. لو كان عنده مجرد ظن أي رجحان مع وجود شك مقابل له لما كانوا من أهل الجنة. فلما كانوا من أهل السعادة دل على أن قوله تعالى إني ظننت أي أيقنت وجزمت أني ملاق حسابي. إذن فالظن هنا بمعنى اليقين لا بمعنى الرجحان. ثم قال تعالى على العالمين أي أهل زمانه، وقيل تفضيل من وجه ما وهو كثرة الأنبياء أو غير ذلك. لا تجزي لا تغني، وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف، والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه، ولا يقبل منها شفاعة. ليس نفي الشفاعة مطلقة، فإن مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا، لأن المطلق يحمل على المقيد. في هذه الآية المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة: عدل هنا فدية ولا هم ينصرون، جمع لأن النفس المذكورة يراد بها النفوس. حسبك. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا الشيء سبق لنا في الآية السابقة، ولذلك لم يكرره. يا بني إسرائيل شنو المقصود بهم؟ اذكروا نعمتي، شنو المقصود بالنعمة التي أنعمت عليكم؟ قال: وأني فضلتكم على العالمين. ما معنى على العالمين؟ أي العالمين من أهل زمانهم. وإني فضلتكم على العالمين أي جميع البشر والناس في زمانكم أيها اليهود، لما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لما آمنتم بنبيكم موسى واتبعتم كتابكم التوراة دون زيادة ولا نقصان ولا تبديل، فلما كنتم مؤمنين حقا متبعين لنبيكم موسى عليه الصلاة والسلام كنتم حينئذ أفضل أهل زمانكم، كنتم أحسن أهل وقتكم. هذا هو معنى وأني فضلتكم على العالمين في ذلك الوقت في ذلك الزمان، أي على جميع أهل زمانكم كنتم مفضلين لأنكم كنتم مؤمنين متبعين لنبيكم وعاملين بكتابكم المنزل عليكم قبل التحريف. قال: وأني فضلتكم على العالمين. وقيل بعضهم قال المراد بالتفضيل هنا التفضيل بوجه ما، وإني فضلتكم أي في بعض الأمور، في شيء أمر من الأمور فضلتكم على العالمين. وعلى هذا التفسير الثاني ما نخصوش بزمن معين، يعني الله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين عموما في أي زمان، لكن ماشي تفضيلا مطلقا، تفضيلا في بعض الأمور. حاجة بعض الأمور ككثرة الأنبياء، فضلتكم على العالمين بأن بعثت وأرسلت إليكم أنبياء لم أرسلهم لغيركم. فمن هذه الفئة قد فضلتكم لما بعثت لكم أنبياء كثيرين ولم يحصل هذا لغيركم، فهذه ميزة تميزتم بها لكنكم لم تعملوا بها في الجملة إلا قليلة، لم تعملوا بمضمونها ومقتضاها وما يجب إزاءها إلا نذرا يسيرا منكم. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. شو الله تبارك وتعالى يخوفهم ويحذرهم من اليوم الآخر. واتقوا يوما، شنو هذا اليوم؟ هذا يوم القيامة، لأنه قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا. والله تعالى شنو قال؟ اتقوا ذلك اليوم نفسه. هذا يوما شو إعرابه؟ يوما مفعول به مش مفعول فيه، ماشي واتقوا في يوم، لا تقوى في ذلك اليوم، انتهى الأمر. وإنما المراد خافوا ذلك اليوم نفسه الآن وأنتم أحياء، ما دمتم أحياء ويمكنكم التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فخافوا ذلك اليوم نفسه، خافوه. والخوف من ذلك اليوم بنفسه يؤدي إلى العمل له، إلى الاستعداد والتهيؤ له بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى من يذكر لهم اليوم الآخر ذكر لهم بعض المشاهد فيه تخويفا وتحذيرا لهم منه. واتقوا يوما، ما ذاك اليوم؟ شنو الوصف دياله؟ لا تجزي نفس عن نفس شيء، هذه جملة نعت ديال يوما. واتقوا يوما، يوما مفعول به نكرة، والجملة بعد النكرة تعرب إن وليت نكرة فهي صفة نعت. يوما من نعته وصفته لا تجزي نفس عن نفس شيء، لكن أين الضمير؟ إذا كانت هذه الجملة لا تجزي صفة، فلا بد من عائد رابط يربط بين النعت والمنعوت، بين الجملة النعتية وبين المنعوت، لا بد، هذا شرط. الجملة النعتية يشترط فيها ما يشترط في الجملة الخبرية والحالية، لا بد من رابط بين الصفة والموصوف. الجواب العائد محذوف دل عليه السياق والتقدير، واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. لا تجزي نفس، هذا فاعل، عن نفس جار مجرور متعلق بالفعل، شيئا مفعول به، وكاين واحد العائد محذوف جار مجرور هو العائد على يوم هو الرابط. لا تجزي في ذلك اليوم يوم القيامة نفس عن نفس شيئا، لا تجزي فيه، إذا العائد محذوف. قال الله تعالى لا تجزي بمعنى لا تغني، لا تجزي نفس عن نفس، لا تغني نفس عن نفس. ولو كانت النفس هذه المغنية أو التي تريد الإغناء، ولو كانت نفس نبي أو رسول، فإنها لا تغني عن نفس غيرها. ولو كان غيرها ابنا أو أبا أو أما أو زوجة لتلك النفس أبدا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب من الصفات ديال هذاك اليوم، إذا الصفة الأولى أنه لا أحد يغني عن أحد، هذا واحد. ثانيا قال الله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، وش الآية فيها نفي الشفاعة بإطلاق؟ ولا يقبل، الظاهر بالآية ولا يقبل منها شفاعة أنه لا توجد شفاعة أبدا يوم القيامة، لأن الله تعالى قال لا يقبل منها، والضمير عائد على النفس، بمعنى لا يقبل من نفس شفاعة، لأن هذه راها الضمير العائد على النكرة نكرة، فكأنها نكرة في سياق النفي. لا يقبل من نفس شفاعة، ما كاينش شفاعة تشعد ما يشفع، شنو هو المعنى؟ لا، ليس هذا المراد. إذا كيفاش نجاوب على هذه الآية؟ نقول هذه آية مطلقة قيدت بآيات أخرى، ويجب حمل المطلق على المقيد. طيب كيفاش نحمل المطلق على المقيد؟ نقول المعنى ولا يقبل منها شفاعة دون إذن الله، لا يقبل يوم القيامة من نفس شفاعة دون إذن الله تعالى. إذا ما كانش الإذن ديال الله عز وجل فلا تقبل شفاعة، لا توجد قبل يوم القيامة شفاعة من نبي أو رسول أو ملك أو صالح لأحد إلا بعد إذن الله عز وجل. إذن فهذا النفي صحيح ولا لا؟ صحيح بالقيود المذكورة، لا يقبل منها شفاعة إلا بإذن الله، فإذا لم يأذن الله فلا شفاعة. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج، الذين نفوا الشفاعة. والشفاعة التي نفاها المعتزلة والخوارج كما بنى عليه الشفاعة في العصاة، شفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة في العصاة الموحدين للخروج من النار ودخول الجنة ينكرها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأنهم يحكمون بأن العصاة خالدون مخلدون في نار جهنم، فليس عندهم نار تفنى وليس عندهم عاص يخرج من النار أبدا. كل من دخل إلى النار يخلد فيها عند الخوارج والمعتزلة ومن شاك لهم، ولذلك هم ينكرون هذه الشفاعة، هذا النوع من أنواع الشفاعة. ولا ينكر الشفاعة العظمى أحد، ولا ينكر الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة أحد، وإنما النزاع بين المسلمين في هذا النوع من الشفاعة، والشفاعة في عصاة الموحدين. وقد أجمع أهل السنة على أنها ثابتة وحق، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله الصحيحين وغيرهما جاءت مثبتة لهذه الشفاعة بتفصيل، ماذا يقع للعصاة وكيف يخرجون ومن يشفع وكيف يشفع وماذا يقع لهم بعد الخروج وأين يطرحون وإلى ماذا يصيرون، جاء ذكر ذلك بالتفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بناء على المذهب الباطل أن أخبار الأحاد لا تثبت بالعقائد أو نحو ذلك من المقدمات التي يحرفون بها النصوص ويلون أعناقها، تمسكوا وزعموا أنهم قد تمسكوا بظاهر القرآن فنفوا هذا النوع من أنواع الشفاعة وكلامهم باطل. إذن هذه الآية ما فيهاش نفي الشفاعة مطلقا، وإنما فيها نفي الشفاعة إذا لم تكن بإذن الله. ومذهب أهل السنة أنه يشترط في هذه الشفاعة اللي كنتكلم عليها اللي هي الشفاعة في عصاة الموحدين شرطان: الشرط الأول الإذن للشافعي، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع. والإذن للشافع هذا لا يكون، هذا الإذن من الله تبارك وتعالى لا يكون إلا لشافع يرضى الله عنه، وهم الملائكة والأنبياء والمرسلون، وأكثرهم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحون. فهؤلاء هم الذين يأذن الله لهم، كيأذن الله لأي أحد من طرف، يأذن الله تعالى لمن يريد. هذا واحد. ثانيا الرضا عن المشفوع، شكون هذا المشفوع الذي سيرضى الله عنه، أو ماذا يشترط في المشفوع ليرضى الله تعالى عنه؟ يشترط فيه أن يكون موحدا، لا يرضى الله تعالى عن المشفوع إلا إذا كان موحدا. فإذا توفر في الشفاعة هذان الشرطان كانت شفاعة ثابتة، وهي حق ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا وفي كتاب الله تعالى إجمالا. والدليل على أن هذه الآية مقيدة بقيود في آيات أخرى، آيات أخرى جاء فيها ذكر القيد كقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تبارك وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وجاء ذكر الشرطين معا في آية واحدة في قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول، أن يأذن الله لمن يشاء. والشرط الثاني ويرضى عن المشفوع. وقال في الرضا أيضا قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن فلا بد من الإذن. إذن فقول الله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة أي إلا بإذن، وضح. قال: ولا يؤخذ منها عدل، قال لهم الله تعالى غدا يوم القيامة: لا يؤخذ من نفس فدية. شي واحد يقول مع راسه: أنا غندير ما بغيت في الدنيا، وغدا يوم القيامة أفدي نفسي بفدية ما. قال لهم الله تعالى غدا يوم القيامة: لا توجد شفاعة إلا لمن أذن الله له في الشفاعة، لمن رضي أن يشفع فيه. فلا يستطيع أي أحد أن يشفع في أي أحد، بمعنى الله تعالى أذن النبي من الأنبياء في الشفاعة، سيأذن له في الشفاعة لمن شاء، لا أبدا، لمن يرضاه الله تعالى. هذا الشيء لو استئتني: ولا يؤخذ منها عدل. عندك الدم غادي يوم القيامة بحال الدنيا، شي حاجة تفدي بها نفسك تقول أنا نعطيك هذا وكذا وما ندخلش النار. ولا يؤخذ منها عدل أي فدية. ولا هم ينصرون. ولا هم قد يقول قائل الضمير هم على ماذا يعود؟ الله تعالى ذكر المفرد، قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس، والنفس مفرد ولا لا؟ لا تجزي نفس عن نفس، فالظاهر خاصه يكون ولا هو ينصر أو ولا هي تنصر أي تلك النفس ولا هي تنصر. فالجواب أنه جمع، لأن المراد بالنفس المذكورة الجنس النفوس، لا تجزي نفس أي نفوس، مش المراد المفرد، المراد الجنس. ولذلك جمع قال ولا هم ينصرون أي النفوس. واضح الكلام؟ فالضمير عائد على اللفظ باعتبار معناه. هذا حاصل الآية. ثم قال الله تعالى بعد ذلك وإن نجيناكم إلى آخر الآيات، يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. من باب إطلاق الجزء غير هذا كله، مراد الصلاة، مراد بذلك الصلاة وفق الجزء وغير كله. لا مراد بها الصلاة بما لا تصلي مع المصلين، أريد بذلك الصلاة وفق الركوع عن الصلاة. Thank you.